بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين. سادتي وأحبة المشاهدين الكرام، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات. نرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الفقهي نهج الشريعة. طبعا أود أن أنوه بأن جاءتنا طلبات عديدة لزيادة وقت البرنامج، هذا البرنامج الفقهي، ولكن ارتأت إدارة القناة أن نضيف حلقة أخرى في الأسبوع، إذن أصبحت هناك حلقتان، يوم الأحد في تمام الساعة 9 مساء ويوم الاثنين غدا إن شاء الله في الأسبوع حلقتين. إن شاء الله نكون بخدمة سماحة السيد خضير المدني وبخدمتكم سادة المشاهدين الكرام. عظم الله لنا ولكم الأجر بشهادة زيد الشهيد. أحبائي، إذا نبدأ وإياكم على بركة الله هذه الحلقة، ودعوني أرحب وإياكم بضيف البرنامج سماحة السيد خضير المدني. فأهلا ومرحبا بكم سماحة السيد، وعظم الله لكم الأجر. حياكم الله. طبعا قبل لا أبدأ بالأسئلة السابقة، الأسبوع الماضي يوم الاثنين أود أن أنوه لسادة المشاهدين، أرقام هواتفنا إن شاء الله ستظهر أسفل الشاشة لمن يود الاتصال والمشاركة وطرح الأسئلة على سماحة السيد. سماحة السيد، الأخ علي من ميسان من الأسبوع الماضي يقول: زوجتي طلقتها قبل 3 سنوات وتزوجت، ولكن والدها رافض الزواج الثاني، هل لرفضه أثر من الناحية الشرعية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. لا ولاية للأب على البنت الثيب، يعني المطلقة أو الأرملة، يعني هي تكون ولية أمرها. نعم، إذا امرأة طلقت، امرأة مطلقة وخلصت العدة مالتها، بإمكانها أن تتزوج مباشرة من دون حاجة إلى إذن الأب، وكذلك إذا كانت أرملة يعني زوجها توفى وخلصت العدة، بعد العدة أيضا تقدر تتزوج أيضا ولا يشترط إذن الوالد، إذن الولي، إذن الأب أو الجد. نعم، بالنسبة للبنت الباكر، البنت الباكر تارة تكون مستقلة في شؤون حياتها. كيف يعني؟ فهي الأحوط مستقلة، يعني هي الأب ما يتدخل بشؤونها، شؤونها الاجتماعية الاقتصادية المالية ما يتدخل. بالنسبة للمستقلة الأحوط لزوما استئذان الأب، يشترط في تزويجها إذن الولي على الأحوط لزوما اللي هو الأب أو الجد. أما إذا كانت البنت الباكر مو مستقلة في شؤونها فسمح السيد يفتي فتوى، مو احتياط. بالنسبة للمستقلة احتياط، وهذا الاحتياط هي مخيرة، إما تعمل بهذا عفوا إما تعمل بالاحتياط وتترك أو ترجع إلى فقيه آخر مع امرأة العلم فالعلم. هاي بالنسبة للمستقلة، غير المستقلة يفتي فتوى غير المستقلة. يشترط في تزويج البنت الباكر غير المستقلة يشترط إذن الولي وهو الأب أو الجد. أحسنتم سمحة السيد، نكمل إن شاء الله بعد ما نأخذ هذا الاتصال من الأخ محمد من البصرة. السلام عليكم يا محمد. السلام عليكم يا لك. حياكم الله، بارك الله فيك. تفضل يا محمد. أزهر بك تصفونا شغلة الحدة. شغلة إيش؟ الحداد. يعني وراء ما الحداد زوجها. وراء ما يتوفى زوجها الحداد. واضح. حياك الله. حياك إن شاء الله. أهلا وسهلا بك. نعم. الأخ أبو علي من بغداد كذلك من الأسبوع الماضي يقول: ما حكم الأموال اللي تحصل عليها الفرق الرياضية كدورة مثلا على سبيل المثال الفرق الشعبية، أكو مسابقة بطولة كذا، بالنتيجة يطلع الأول يطوف هدية معينة سمالية أو غيرها عينية إلى آخره، ما حكم هذه الأموال في مثل هذه الألعاب؟ المسابقات الرياضية مثل كرة القدم، المصارعة، الجري، يعني الركض، هذه إذا صار بها رهن، يعني يلعبون مثلا طرفين فريقين والخاسر يدفع، يتراهنون بيناتهم أنه الخاسر يدفع، نعم في هذه الحالة هذه حرام، هاي المعاملة حرام، يعتبر هذا رهن. أما إذا لا مثلا يجمعون فد مبلغ معين الطرف يعني يجمعون مبلغ معين أو عدة فرق تجمع مبلغ معين أو منظمة راعية لهذه منظمة نعم أكو مثلا بعض الجهات هذه اللي ترعى هاي المسابقات وهي تعطي الأموال هاي لا بس بيأخذ هذه الأموال فقط في فرض الرهن يعني الطرفين اثنين أو أكثر يتراهنون على أنه مثلا الخاسر يدفع نعم هاي المعاملة محرمة. أحسنتم. الأخت أم رضوان معنا من كربلاء. السلام عليكم أم رضوان. عليكم السلام. حياكم الله بارك الله يسلمكم ويحفظكم. تفضل اختي. سؤال للسيدة اذا ما تصير زحمه. نعم. انا بالنسبه لي زوجي هاجرني وعايتنا انا واطفالي يعني ما يدري بينا عدلين لو ميتين. سؤالي اللي هو يعني هل يجوز لي مثلا الخروج هو ما يدري لانه ما يدري بينا يعني. انت بعدش بالبيت وياه لو شلون؟ لا انا وحدي هو بيتي قاعده انا واولادي وهو عايتنا وطالع من البيت يعني. اها. ايش قد صار لهاجركم؟ تقريبا أكثر من سنة. يعني ساكن هو في مكان آخر. هو إيه ساكن مكان آخر أدى يعني نساء. أها. فقط يعني سؤال إيش حول زياراتي خروجي بعد أنا الحملة مسؤولية أولادي للسوق يعني قلعاتي شون يعني. واضح. هم اللي يجوز مثل آخذ إذن بالخروج. واضح أم رضا شكرا جزيلا. حياك الله. نعم سمعت السيد فاطمة من البصرة كان عندها كذلك سؤال في الأسبوع الماضي يقول أنا شنو زعلانة من زوجي سنة وثمانية أشهر وبعدين طلقني خلال هاي سنة وثمانية أشهر كنت أخرج مع أهلي بدون إذن زوجي ما حكم هذا الخروج؟ يشترط في خروج المرأة المتزوجة من بيتها يشترط إذن الزوج سواء كانت هي باقية بالبيت أو طلعت الأهل حتى من تطلع الأهلها ما يصير أنها تطلع هي من دون إذن الزوج نعم إذا طلقها طلاق بائن يعني خلال فترة العدة تقدر تطلع طلاق البائن بعد العدة أيضا كذلك تقدر تطلع نعم في خصوص المطلقة الرجعية في أثناء فترة العدة أيضا ما تقدر تطلع إلا بإذن الزوج لأن حكمها حكم المتزوجة المرأة المطلقة في العدة الرجعية حكمها حكم الزوجة ما يصير تطلع إلا بإذن الزوج نعم إذا خلصت العدة تستطيع الخروج من دون إذن الزوج لكن في فترة العدة الرجعية بالإضافة إلى الفترة فترة الزوجية يعني ما قبل الطلاق هاي ما يصير تطلع إلا بإذن الزوج. أحسنتم. الأخ شفيق معانا من البصرة. السلام عليكم يا شفيق. وعليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله وبارك الله فيكم. سيدنا أنا أخوي أكبر مني بالعمر توفى من 15 سنة إلى رحمة الله وصاني وصية كاملة لأن قضية إعدام فأكو وصية كان بيني وبينه على زواج بناته زوجتهن ابن الأكبر من بلغ عرضني بزواج أخته الأخيرة اللي هي الرابعة طبعا انا صدام على زواجها انا موافق على زواجها زوجتها بالرغم عنه يعني اكو مشكلة بالزواج جدها موجود جدها لا متوفي والدي ما كان متوفي قبل لا تروح ابوها نعم فكنت وافق عليها انا امام مجموعه من الشهود يعني ايش قد عمرها هي بلغت 18 نعم شكرا يا شراب الزواج يعني زوجها مو غصبا عليها غصبا على اخوها هي الكبير جيد شكرا يا شفيق حياك الله بارك الله فيك. أبو مرتضى معانا من بغداد. السلام عليكم أبو مرتضى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أبو مرتضى. نعم أبو مرتضى. سؤالي ما هو الفرق بين أبنائهم وأولادهم إحنا عندنا بالأذان يقول وأولاده المعصومين حجج الله بعدين يقول وأبناءه المعصومين حجج الله عن القرآن وآيات القرآنية يقيم الأبناء وبس يبوخ الأولاد يتعرف بالموضوع واضح أبو مرتضى إن شاء الله يجابك سمعت السيد حياك الله شكرا جزيلا أبو زهران من ديقار السلام عليكم عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله حياك الله يا أبو زهراء حياكم الله سهلا بكم نعم أبو زهراء ابن السؤال هم السيد قبل فترة أنا شفت إلى لقاء قناة كربلاء أحتفظ نعم أنا أشتغل بالأعلاف والطحين بمن؟ لا بالآلاف. حلوة عندي مال طحين. نعم زين. وأبيع بالنقد، يعني إذا بالنقد أريد نقول فرضا 100,000 وبالدين بالأقساط 120، يعني تقريبا 120 أو 130 أو 140. زين، ما حكم هاي المسألة؟ واضح. شكرا يا أبو مرتضى. أبو زهراء، السؤال الأخير من الحلقة السابقة سمعت السيد الأخت فاطمة، سؤالها الثاني كان من البصرة بخصوص التاتو الحاجب. نعم. شنو حكمه؟ لا بأس أنه المرأة تخلي تاتو وتسوي تاتو. نعم، إذا عد عرفا من الزينة يجب عليها أن تستر وجهها إذا كانت خارج، إذا من طبعا أمام الأجانب. إذا تريد تبدي أمام الأجانب تبدي التاتو، والتاتو العرف يعتبره من الزينة، يجب عليها أنه تستره، يجب عليها أن تستره. أما ذا العرف ما يعتبره من الزينة، لا يجب عليه. أما نفس التاتو في حد ذاته لا إشكال به، لكن القضية قضية إلا إذا عد عرفا، إذا عد عرفا من الزينة يجب عليها أن تستره، تغطي وجهها بوشية أو شيء آخر أو بالعباء. وإذا العرف ما يعتبره زينة يعني يجوز أنه يبدأ للأجنبي. أحسنت. الأخ حسن معانا من بغداد، السلام عليكم يا حسن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أبو علي. تفضل حسن.